يقول السائل: أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عيد كعيد الفطر والأضحى، فهل يجوز لي أن أصوم هذا اليوم عمدا حتى يعلم أقاربي والناس بأنه ليس عيد؟ مقابلة البدعة في البدعة ما تنفع، فصوم يوم عيد الميلاد من البدع، ولكن خير من هذا أن يبين لهم أنه لازم أنه بدعة، وإذا كان يخشى لو قام فيهم خطيبا أن يبتلعوه فيأخذهم واحدا واحدا ويبين لهم. والمجتمع أفراد، إذا بين لهذا الفرد قال هذا بدعة وهذا ما كان رسول الله يفعله ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري، وبين له واقتنع، هذا الذي اقتنع يقنع آخرين حتى يقضي الله على هذا البدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.